فاستجاب المهاجرون إلى الله وخلوا أموالهم والديار. فاستجاب المهاجرون إلى الله وخلوا أموالهم والديار وتلاهم أهل المدينة في السبق فأضحوا لديني أنصارا. وتمادى أهل الشقاء في الغي وتمادى الشقاوة في الغي وجروا ذيل العناء خسارا. وأتاهم حبيبي فذر فوقهم الترب فأضحوا ينفضون الغبار ووقاه بالعنكبوت الذي سد وزوجين من حمام طار. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه. صلى الله عليه وسلم. ووقاه بالعنكبوت الذي سد وزوجه وزوجين من حمام طار. وأتاهم سراقة يبتغي فيه عروضا مجعولة ونضارا فهوى طرفه وساخت به الأرض وأضحى لا يستقيل عثاب.